أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا نحلق مع هذه المختارات من ديوان أحمد رامي الشاعر الذي أذاب حياته ومشاعره في أغنيات تعد بالمئات تغنى بها مطربون كثيرون في طليعتهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، لكن الناس جميعا لم يعرفوا من رامي إلا أغنياته، وقليلون فقط هم الذين أتيح لهم أن يقتربوا من ديوانه ليتعرفوا عليه شاعرا حقيقيا مبدعا ألوانا من الشعر العاطفي والوطني والإنساني تجعله نظيرا لمجايليه من شعراء المدرسة الرومانسية الذين أطلق عليهم شعراء جماعة أبولو من أمثال ناجي وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل وصالح جودة وغيرهم. يقول رامي في قصيدة عنوانها تعالي: تعالي نفني نفسينا غراما ونخلد بين آلهة الفنون، أرتل فيك أشعاري وأصغي إلى ترجيعك العذب الحنون، وأنظم فيك من حبات قلبي معاني الوجد والحب الحزين. حرمتك هيكلا ونعمت وحدي بروحك أستبيه ويستبيني، بعادك شاغلي عن كل فكر وقربك مركبي بحر الظنون، وهجرك فيه تشويف الأماني ووصلك باعث نور اليقين. جلوت لناظري روض المعاني فغرد خاطري بين الغصون، وردد من غنائي فيك حتى سرت في الجو رائحة الحنين. وهل أستاف أنفاس المغاني ولم أسمع بمسراها أنيني؟ وهل تجدين صبا مستهاما يحبك للهوى والشعر دوني، ويبعث فيك روح المجد طالت منارته على شط السنين؟ Thank you. يكشف لنا رامي في قصيدة عنوانها حديث النفس عن نجاوى قلبه وعن بوح وجدانه وما يدور بينه وبين نفسه من خواطر وشكوك وأحاسيس عاصفة وذكريات. يقول رامي: أتعجل العمر ابتغاء لقائها، فإذا تلاقينا بكيت حياتي. تمضي بي الأيام وهي رتيبة، لا هم لي إلا اللقاء الآتي. أزن الحديث أقوله عند اللقاء، فيضيع عند تقابل النظرات. وأعود بعد ترقبي إقبالها، والنفس ساهمة من الحسرات. فأقول: ملتني وملت عشرتي، والغدر طبع في هوى الفتيات. وأناصب النفس العداء فتنطوي، ولربما يجني علي ثباتي. ثم يقول رامي: هماني أحمل واحدا في أضلعي، فأطيقه بتجلدي وأناتي، وأغالب الثاني، وما لي حيلة بعد الذي أرسلت من عبراتي. أشكو فتجذبني الشكات، فأنسني خزيان من دمعي ومن زفراتي. وأخاف أن تلقى الذي لاقيته في الحب من وجد ومن حرقاتي. أجني على نفسي وأرضى ذلها، وأرى الجناية أن تحس شكاتي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.